إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله. نحمد الله تعالى على نعمه. قرأت يا شيخنا عبد الله إن رواحة رضي الله عنه أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنشد شعرا يوم فتح مكة، وهذا الفتح كان في سنة 8 للهجرة، أي بعد استشهاد عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة. فما الصحيح في هذا يا شيخ؟ ملاحظة وجيهة. قال ابن القيم: وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله ابن رواحة بين يديه ينشد، وهذا وهم، فإن عبد الله ابن رواحة قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح بأربعة أشهر، وإنما كان ينشد بين يديه شعر ابن رواحة. هذا خطأ واضح، فكيف وقع به الترمذي وهو محدث كبير؟ عند الرجوع إلى سنن الترمذي كان الحديث كالتالي: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله ابن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول، ثم ذكر الشعر. وعلى هذا فلا يوجد خطأ تاريخي، فعمرة القضاء كانت قبل غزوة مؤتة، أي في العام التالي من صلح الحديبية، ووقتها لم يكن خالد بن الوليد قد أسلم، وعليه فحديث الإنشاد صحيح، وتتمته أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. وما الشعر الذي أنشده ابن رواحة رضي الله عنه؟ قال رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. اقرأ يا أحمد، اقرأ من كتاب زاد المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: فصل في غزوة ذات السلاسل، وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان. معنى هذا نقول السلاسل والسلاسل. أحسنت، السلاسل والسلاسل، ومكانها على بعد مسيرة 10 أيام إلى الشمال من المدينة. كاد قال ابن سعد: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة. أكانوا أقوياء إلى حد مهاجمة المدينة؟ عملهم العدواني هذا يقطع على المسلمين خط التوجه شمالا، وبالتالي سينالون دعم الروم لو تركوا دون تأديب، ويفسدون القبائل الموالية للمسلمين. لذلك مهما كانت قوتهم كبيرة أو صغيرة فالحكمة تقضي بتأديبهم. تابع. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 من سرات المهاجرين والأنصار ومعهم 30 فرسا، وأمر بأن يستعين بمن مر به من بليم وعذرة وبلقين. ما معنى من سرات المهاجرين والأنصار؟ سرات كل شيء أعلى، أي علية المهاجرين والأنصار وكبارهم. وذكرت هذه العبارة في هذه الغزوة خصيصا لأن قائدها عمرو بن العاص كان حديث عهد بالإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه ورفع من قدره لأنه كان ذا شأن مهم في قومه، إضافة إلى ذكائه ودهائه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الرجال ونفسيتهم. تابع. فسار الليل وكمل النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده. نعم. معنى هذا أنه استفاد من درس مؤتة. هذا صحيح، فقد توقف قادة مؤتة كما مر معنا يتشاورون لما رأوا كثرة الأعداء وهموا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف وأخذ رأيه، لكن عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه شجعهم على الاقتحام والقتال. فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200 وعقد له لواء، وبعث له سرات المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمر. على هذا لم ينضم لجيش المسلمين أحد من بلي وعذرة وبلقين. هذا صحيح، وإلا لكان غطى نقص الجيش ممن حوله. نعم. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم عندهم من التضحية الكبيرة الشيء الكثير، حيث كانت ملقاة على كاهل المهاجرين والأنصار مهمة نصر هذا الجيش، فهم عصب الجيش وعماده. نعم. وأن يكون جميعا ولا يختلف. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فأطاعه أبو عبيدة، فكان عمرو يصلي بالناس. هل إطاعة أبي عبيدة رضي الله عنه لأن الحق كان مع عمرو، أم طاعته حسما للخلاف؟ في العرف العسكري دائما تكون قوات المدد تابعة للجيش الذي يقاتل، لذلك تمسك بهذا عمرو، إلا إذا صدرت أوامر بعزله من القيادة العليا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزل عمرا، لذلك سلم أبو عبيدة القيادة لعمر دون إصغاء لبعض المحرضين الذين لم يفهموا روح الإسلام ونظامه. نعم. وسار عمرا حتى وطئ بلاد قضاعة، فدوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعا، فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. وأين وصل الجيش على حسب خارطة اليوم؟ بلاد قضاعة في جنوب شرقي الأردن اليوم، ومؤتة حدودها الشمالية. تابع. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم، وذكر ابن إسحاق نزول المسلمين على ماء لجذام يقال له السلسل، قال: وبذلك سميت ذات السلاسل. لم يذكر هنا ابن القيم تفصيل ما حدث، من قتل من الفريقين، هل أسروا منهم أحد أم أنها لم تكن مهمة؟ ورد أن المسلمين حملوا على جموع قضاعة فهزموهم فتفرقوا، وأقام عمرو أياما لا يسمع بجمع لهم إلا بادر لحربهم وهزيمتهم، وجرح من المسلمين عامر بن ربيعة، وعلى هذا فلم يقتل من المسلمين أحد، وكان طعام الجيش ما غنموه من الغنم والإبل. تابع. وفي هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص، وكانت ليلة باردة، فخاف على نفسه من الماء، فتيمم وصلى بأصحابه الصبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره بالذي منعه من الاغتسال، وقال رضي الله عنه: أليس الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رغم أن عمرو بن العاص كان حديث عهد بإسلام، إلا أنه اجتهد في الأمر فأصاب. هذا صحيح، وهذا يدل على ذكائه وحسن فهمه للإسلام، وفيما فعله رخصة مهمة للمسلمين، ولولا ذلك لوقع فيها اختلاف كبير. ورغم وضوح ما حدث، فقد ذهب كثير من المجتهدين إلى تقييد جواز التيمم لمن خاف البرد بقيود كثيرة، بينما نجد في حادثة عمرو أنه خاف على نفسه الهلاك إن اغتسل فتيمم وصلى بالناس. ولكن يا شيخ، هل على الجنب الذي يتيمم أن يغتسل إذا تغير الظرف الذي تيمم من أجله؟ يتيمم الجنب إذا لم يجد الماء ويصلي، فإذا وجد الماء اغتسل ولا قضاء عليه لما صلاه وهو متيمم، وكذلك لمن تيمم خوف البرد، فإذا زال الخطر ووجد الماء الساخن ومكانا للاستحمام لا يعرضه للخطر فعليه أن يغتسل. وعليه فالتيمم منحة ربانية للمسلمين من أجل المحافظة على أداء الصلاة وعدم تركها لعذر كفقدان الماء أو الأذى من مس الماء. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. كذا الوضوء أقوى في رفع الحدث من التيمم، فلماذا صلى عمرو بالناس وهو متيمم؟ أما كان عليه أن يوكل أحدا من جيشه للصلاة بالناس وكلهم من ثرات الناس كما مر؟ المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر، فإذا توضأ أو اغتسل فإنه يزيل نجاسة حكمية لا نجاسة ظاهرة، وكذلك التيمم بالتراب فإن التراب يزيل النجاسة الحكمية، فهو بقوة الماء في هذه الحالة. وعدم وجود الماء أو الخوف القاتل أباح للمسلم التيمم، فإذا تيمم أزال بفعله النجاسة الحكمية وأصبحت لطهارته قوة المتوضئ بالماء، وبالتالي جاز له أن يؤم كما فعل عمرو، لذا قال أبو حنيفة رحمه الله: ويؤم المتيمم المتوضئين. وقال علي رضي الله عنه: لا يؤم المتيمم المتوضئين، لأن طهارته كانت عن ضرورة. وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر فلم يأمر من تم به بالإعادة، وهذا يقطع الاجتهاد في هذا الأمر. في هذه الرواية ذكر عمرو أنه خاف الهلاك فتيمم، فهل الاغتسال بالماء البارد مميت أم كان يخشى على نفسه البرد؟ في الحديث الذي يرويه جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في وجهه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك وأنت على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف أبو صالح العقيل.